واحد تسالونيكي فصل خمسة. وانتو ما حوجانين ان احنا نكتب لكم شيء في الاوقات والايام الجايين عشان انتو ذاتكو تعرفوا عديل قدر يوم الرب يجي بقفلة مثل جاية السراق بالليل، وقت الناس قاعدين يقولوا عندنا الصحة والسلام في الوقت المثل ده، بس الهلاك يضربهم أجل كي مثل الطلقة تجي أجل للمرأة القلباني، ما ممكن ينبلسوا. ولكن يا أخواننا انتوا ما قاعدين في الظلام مثلهم، واليوم ده ما يجي فوقكوا انتوا بقفلة مثل جيد السراق، عشان انتوا كلكوا عيال النور وناس هن النهار. أيوة أن احنا ما ناس هن الليل ولا الظلام، عشان ده خليه ما نبقوا مثل الناس الآخرين، هم مثل ناس نايمين عشان ما بعرفوا الشيء اللي يجي فوقهم. خلينا قعدوا واعيين ونخطوا بالنا، عشان في الليل الناس ينوموا وفي الليل السكارة يسكروا، ولكن أن احنا ناس هن النهار، وعشان ده خلينا نخطوا بالنا وخلي الإيمان والمحبة يبقوا لنا مثل خلقنا عن الحرب، وخلي العشم اللي عندنا في ربنا اللي ينجينا يبقى طاقيتنا، عشان الله ما قدر لنا العذاب، لا هو قدر لنا النجاة بربنا عيسى المسيح. المسيح مات في شاننا، وعشان ده نعيش معايا سوا. كان أن احنا حيين في يوم جيتا، ولا كان أن احنا ميتين كله وخلاص. بالكلام ده أشاجعوا أنبياناتكم وأساعدوا في إيمانكم بزيادة مثل أنتوا قاعدين تسووه. يا أخواننا نطلب منكم تكرموا الناس القاعدين يخدموا معاكم اللي عندهم فوقكم مسؤولية ويقودوكم في درب الرب. حبوهم بمحبة شديدة بسبب خدمتهم، وأقعدوا بسلام أم بيناتكم. يا أخواننا أسمعوا وصايانا، حذروا العاطلين وثبتوا الخوافين وساعدوا الضعيفين، وأصبروا مع كل الناس. أنقرعوا نادم منكم ما يسوي شغل فسل للناس، أسووا لي شغل فسل. شيلوا نية عشان تسووا دايما الخير أم بيناتكم ولكل الناس. أفرحوا دايما وما تكسلوا من الصلاة، وأشكروا الله في كل حال، ده بس الشيء الله يدور ليكو في درب عيسى المسيح. وما تقتلوا نور هنا الروح القدوس، ما تقدموا كلام الله اللي ينزل ليكو بخشوم أخوانكو. جربوا كل شيء، الشيء الزين أقربوه قوي، انقرعوا من أي شيء فسد. خلي الله رب السلام ذاته يطهر قلوبكو مرة واحد ويحفظكو سالمين في الروح والنفس والجسم، عشان تكونوا طاهرين تمام في يوم جيت ربنا عيسى المسيح. الناداكو في دربة هو صادق، وأكيد كل شيء ده هو يسويه. يا أخواننا أسألوا الله لنا عن إحنا كله، سلموا كل الأخوان بسلام الصالحين. بأسم الرب نامركوا عشان تقروا الجواب ده لكل الأخوان. عليكم نعمة ربنا عيسى المسيح.